شريف الطول انشر لي هالخبر من عرض فلسطين لكل البشر. درنا بمالة أبو سكين وحجار نلعب إسرائيل ونحمد ربينا. يا بنت القدس الحرة هاي وصل الرد ثورتنا انطلقت وكل يوم بتشتد واللي إيده عفلسطينية بتمتد نكسرها بهم الشعب ببلادينا. تستفز الأسود البلعارين حرب الشوارع انطلقت بفلسطين ممنوع التجول يا مستوطنين احنا من المي للمي حدودينا. يا زريف الطول ويسلم يمينك والجند برشاش بيخشى سكينك اسمر بالكوفي وعرقان جبينك انت تاج الراس ونور عيونينا. نزلوا ملثمين برا الجامعات والعلم الفلسطيني دون الرايات خفاق ولواح يجمع شلنا نازل عالميدان وبيدي الحجار متحدي العدوان اعزل مهما صار وبغلو بدبك والرصاص المزمار دلعونا وزريف وجفرة وميجانا. لو كان رجوعي أما المسيل وغازت دموعي صرنا نغطي حبدل والباطونة باب الأصباط وباب العمودي خلى الخليل الشباب تقودي ختيار بإيده يصد البارودي ويصرخ بالعبر ما بتخيفونا. عليك برمح جار وكنادر بضربوا عليكم كمان طلع بيع برمح جار يا حاج بهمش خليهم يدوروا. يا ما غير القدس غير القدس ما بيرضى عزمتو الأقصى جوهرة أرض العراق.